مستمعينا الأعزاء، تبقى اللغة الفصيحة هي الأقوى بمدلولاتها، وهي الأمضى في التعبير عن كوامن النفس وخواطر الفكر. والكلمة العربية لليوم هي قلعة. ورد في المصباح المنير: قلعته من موضعه قلعا، نزعته فانقلع. وأقلع عن الأمر إقلاعا، تركه وأقلعت عنه الحمى. والقلعة مثل قصبة، حصن ممتنع في جبل، والجمع قلع بحذف الهاء، وقلاع أيضا مثل قصبة وقصب ورقبة ورقاب. والقلوع جمع القلع مثل أسد وأسود، فهو جمع الجمع. والقلعة الصخرة العظيمة، تنقلع من عرض جبل لا ترتقى، والجمع قلع، وبها سميت القلعة. والقلع بفتحتين اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجيد، فيقال رصاص قلعي. والقلاع شراع السفينة، والجمع قلع مثل كتاب وكتب. والقلع مثله، والجمع قلوع مثل حمل وحمول، وهو مرج القلعة بفتح اللام أيضا، لقرية دون حلوان من سواد العراق. ورماه بقلاعة من طين بضم القاف والتخفيف، وقد تثقل، وهي ما تقتلعه من الأرض وترمي به، والمقلاع معروف. وفي مختار الصحاح: والقلاع بالضم والتخفيف الطين الذي يتشقق إذا نضب عنه الماء، والقطعة منه قلاعة. والقلاعة أيضا الحجر أو المدر، يقتلع من الأرض فيرمى به، يقال رماه بقلاعة. والقلع بالكسر الشراع، والجمع قلاع، وسفن مقلعات بفتح اللام. وفي القاموس المحيط: والإقلاع عن الأمر الكف، كالمقلع كمكرم. أقلعت عنه الحمى، تركته. وأقلعت الإبل، خرجت من إثناء إلى إرباع. وأقلعت السفينة، رفعت شراعها. وأقلع فلان، بنى قلعة. وغرض المقالعة هو أول الأغراض التي ترمى، وهو الذي يقرب من الأرض، فلا يحتاج الرامي إلى أن يمد به إليه مدا شديدا. اقتلعه، استلبه. وفي لسان العرب: القلع انتزاع الشيء من أصله، قلعه يقلعه قلعا، وقلعه واقتلعه، وانقلع واقتلع وتقلع. قال سيبويه: قلعت الشيء حولته من موضعه، واقتلعته استلبته. والقلاع أيضا الطين الذي ينشق إذا نضب عنه الماء، فكل قطعة منه قلاعة. والقلاع أيضا الطين اليابس، واحدته قلاعة. وقلع الوالي قلعا وقلعة فانقلع، عزل. والمقلوع الأمير المعزول. والدنيا دار قلعة أي انقلاع، ومنزلنا منزل قلعة بالضم أي لا نملكه. والقلاع والخراع واحد، وهو أن يكون البعير صحيحا فيقع ميتا، ويقال انقلع وانخرع. والإقلاع عن الأمر الكف عنه، يقال أقلع فلان عما كان عليه أي كف عنه. إلى هنا ينتهي بنا المطاف لليوم، فإلى اللقاء في حلقة قادمة عامرة بالفوائد إن شاء الله.